أنزل رحمة واحدة إلى الدنيا بها يتراحم الخلق. صوروا كل الخلق مشتركون في رحمة واحدة، الخلق الإنس والجن والبهائم والطيور كل شيء. قالوا وبها ترفع الدابة رجلها عن وليدها بهذه الرحمة، رحمة واحدة، وبها رحمة أمك بك، رحمة واحدة قسمت على الخلق كلهم من إنسهم وجنهم من أولهم إلى آخرهم. وأبقى الله 99 رحمة ليوم القيامة، من تريد أن يرحمك، أمك أو الله سبحانه وتعالى. يقول الحديث استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك. هذا الأمر أول إنسان في الفتوى يسأل من يثق بدينه وعلمه ورعيه. فإن كان الإنسان طالب علم وبحث في المسألة وجد قول كذا وقول كذا وارتاح قلبه إلى هذا القول، هنا يستفتي قلبه. وإن أفتوك وأفتوك، مو كل واحد يستفتي قلبه. وإفتاء القلب هو داخل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا حسيت أنت أنه غلط ابتعد عنه. أما مو كل واحد يستفتي قلبه يقول لا أنا مرتاح، الناس تقول له حرام يقول لا أنا استفتي قلبي. لكن هذه المسائل الخلافية والتي فيها الأدلة خلنا نقول متعارضة ومتساوية تقريبا، هنا يستفتي قلبه، ولكن بشرط أن يسأل من يثق بدينه وعلمه ورعيه، مو يسأل أي واحد والله وافق هوى في نفسه. إنعم. في أحد قصد المشركون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، بل أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. يأتي أبو دجانة ويعرف أن المشركين يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، تدرون ماذا فعل؟ جعل ظهره ترسا درعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حضن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول اضرب ماشي اضرب بما شئت. الآن لن يصل شيء إلى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، رمح سهم سيف كله في ظهر أبي دجان ولا يمس الرسول صلى الله عليه وسلم شيء. 9 من الأنصار كلهم يقفون في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ومات 9 حتى لا يصل شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يرمى النبي صلى الله عليه وسلم بسهم فيضع طلح يده للسهم حتى لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فتصاب يده فشلت يده وهو يمنع النبي صلى الله عليه وسلم. تابع نعم. حجز الأماكن لا يجوز، تحجير لا يجوز. أن يحجر مكان يأتي لمكان يقول هذا لي يحجزه، إذا كان هو جاء مبكرا ما في مانع، أنا جئت مبكرا وضعت كتابي وضعت عقالي وضعت أي شيء كرسيا أن هذا مكاني وحضرت درسا مثلا، أو مثلا ذهبت أتوضأ وأرجع إلى مكان، هذا مكاني أنا جاي مبكر. لكن على كلام من الفجر يحج حق صلاة الجمعة يروح البيت وينام ويجي الساعة 11 ولا مكاني محدود في ناس جاية مقادرة تأخذ المكان عشان. لا أنا من الحين أقول لكم إذا دخلت المسجد ولقيت كرسي وخر الكرسي وقعد مكان وقعد مكانه أبدا، حطها بذمتي بس يطقوك عاد ما لي شغل فيك، يجيك شاي بكشر تحمل في سبيل الله ترى تحمل. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. واتق دعوة المظلوم، ولذا قال شيخ الإسلام تيمية دعوة المظلوم مستجابة ولو كانت من كافر، يستجيب الله للمظلوم ولو كان كافرا. سؤال يقول لماذا الله سبحانه وتعالى بعد أن علم بإحداث السيئة أو بالأحداث السيئة التي يقوم بها الإنسان خلال حياته، قتل، عذاب، تشريد، لماذا لم يمنعها؟ إذا هو رحيم لماذا يدخل الناس نار جهنم؟ أولا يجب علينا أن نتنبه لأمر وهو التأدب مع الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا يجوز أن يسأل الله بمثل هذه الطريقة، لماذا الله يفعل كذا، لماذا الله لا يفعل كذا، هذا يسمى سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الذي طرح هذا من سوء الفهم، لماذا الله لم يمنع هذه الأشياء؟ الله جل وعلا سبحانه وتعالى أخذ العهد على الناس منذ خلقهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالله جل وعلا أول ما خلق آدم أخرج من ظهره ذريته، ومنهم أنتم وأنا وآباؤنا وأجدادنا وذرياتنا التي ستأتي بعدنا كأمثال الذر، أي النمل الصغير. ثم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أنت ربنا، انتهى الأمر. طيب، ثم بعد ذلك وقع من آدم ما وقع، وهو الأكل من الشجرة، ثم النزول إلى هذه الأرض، ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن انتبهوا أنتم شهدتم أنني أنا الله. وترك الله الناس يختارون طريقهم، وقال في جنة وفي نار، من أطاعني والتزم بالعهد دخل الجنة، ومن لم يلتزم بالعهد وعصاني سأدخله النار، عيشوا حياتكم. فالقتل والتشريد والكفر هو اختيار الناس، وإنما الله جل وعلا أعطاهم القدرة على الاختيار، اختاروا ما شئتم، افعلوا ما شئتم، ولكن انتبهوا إن أطعتم فهذه جنة عرضها السماوات والأرض، وإن عصيتم فهذه النار، فاختاروا أي الطريقين شئتم، وتركهم وما يفعلون. فالقتل والتشريد من فعل الناس وليس من فعل الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لما خلق الجنة وخلق النار سبحانه وتعالى ليثيب من أطاعه ويعاقب من عصاه، وهذا السائل أو السائلة هو أيضا إذا كان يحسن أن يربي أولاده الذين يطيعونه يكافئهم، أولاده الذين يعصونه يعاقبهم، وهذا أمر طبيعي جدا. وأنت إذا صرت مسؤولا في العمل الذي يعمل بجد واجتهاد تكافئه، والذي يقصر في العمل ويهمل ويخسرك تجارتك أو عملك أو كذا تعاقبه. والمدرس أيضا الطالب المجتهد يكرمه ويعطيه من الدرجات، والطالب الكسلان لمحافظ مثلا لا يجوز أن يساويه بالطالب المجد المجتهد، فهذا من الظلم. فإذا أدخل الله تبارك وتعالى المؤمنين والكفار، الطائعين والعصاة، المتقين والفجار، أدخلهم جميعهم الجنة وأنزلهم منازلهم، قال أهل الطاعة لو ندري كان لعبنا مثل ما لعبوا، كنا استهترنا كما استهتروا، ما الذي دفع أهل قيام الليل لقيام الليل، ولا من الذي دفع الإنسان لينفق ماله في الليل والنهار، وما الذي يجعل الإنسان يصوم في الصيف شديد الحرارة ويتقي عن المحرمات ويبتعد عنها، كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل الجنة عند الله تبارك وتعالى. ثم يساوى هو ومن عصى، يعني يساوى هتلر بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز هذا؟ هذا هو الظلم، أن يساوى المجرم بالطائع، أبدا. أم نجعل المتقين كالفجار؟ هل يجوز أن يجعل الله المتقين كالفجار؟ هذا هو الظلم، هذا السؤال هو الظلم، أن يجعل الله المتقين كالفجار. ولكن الله جل وعلا من كمال عدله خلق الخلق على ثلاثة أصناف سبحانه وتعالى. النوع الأول، الصنف الأول، كلفه وعصمه وهم الملائكة، مكلفون معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. القسم الثاني لا مكلف ولا معصوم، وهي الحيوانات والدواب والبهائم والطيور، هذه غير مكلفة ولا معصومة، تفعل ما شاءت من المعاصي، ولا تؤمر بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عاقلة أصلا هي، وهذه مصيرها يوم القيامة كوني ترابا، يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كهذه البهائم والطيور. لا تحاسب وإنما تكون ترابا، يختص فقط بينها بين بعض، يختص الشاة الجماء من الشاة القرناء ثم تكون ترابا. القسم الثالث هو القسم المكلف غير المعصوم، وهم الإنس والجن. الله خلقهم جل وعلا وقال افعلوا ما شئتم وإن أطعتم لكم الجنة وعصيتم كلها، هم الذين اختاروا. فالله لم يقتل ولم يشرد ولم يفقر سبحانه وتعالى، وإنما أمر الناس بطاعته وأمر أهل الزكاة بدفع أموالهم للفقراء، وأمر الناس أن يعملوا ويجتهدوا وأن يسعوا في الأرض ويبتغوا من فضل الله ويدعوا الله تبارك. كون الناس أو الجن، الجن والناس واحد، كون بعضهم أطاع وبعضهم عصى هذا شأنهم. أما نأتي بعد ذلك لماذا تعاقب العصاة ولماذا تجازي المحسنين، هذا والله الظلم، هذا السؤال هو الظلم. بل يجب أن يعاقب العصاة، ونحن لا نقبل. حتى أحيانا عندما ننظر في هذه الحياة، عندما نرى بعض المجرمين، يعني واحد مثلا اغتصب 50 امرأة، اغتصب أطفالا، قتل وشرد وكذا، وبعدين ما تسكت قلبي، انتهى الأمر؟ والله لو قتل بالرصاص ما ينتهي، لو قطع إربا ما ينتهي الأمر، بس ينتهي كل شيء؟ لا، ما ينتهي كل شيء عند الله تبارك وتعالى. يحاسب يوم القيامة عند الله جل وعلا. هؤلاء يريدون أن يكون الناس كلهم سواء، الناس هم الذين يعصون، الناس هم الذين يشردون، الناس هم الذين يقتلون، ليس الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى كتب أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. نهى عن القتل، ونهى عن التشريد، ونهى عن الظلم، ونهى عن الاعتداء على أموال الناس. فكيف بعد ذلك يقال إن الله هو الملام بهذا؟ لا شك أن الناس هم الملامون على هذا الأمر، هم الذين اختاروا. إبليس ماذا قال الله له؟ قال اسجد لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ما الذي حد؟ هو امتنع، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار. الله ما قال لا تسجد، قال اسجد، هو الذي امتنع. بعد ذلك إذا عاقبه الله يكون الله هو الظالم، هو الظالم إبليس. وذلك يقول الله تبارك إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هو الذي أبى، هو الذي استكبر، هو الذي كفر. الله أمره بالسجود، الله أمر الناس بعبادته سبحانه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هم الذين عصوا، هم الذين تمردوا، هم الذين سبوا الله، هم الذين قالوا ثلاثة، هم الذين قالوا عزير بن الله، هم الذين قالوا المسيح ابن الله، هم الذين تمردوا على أمر الله تبارك وتعالى. أبو جهل وأبو لهب وأمية وأبي يسخرون من الدين ويسخرون من النبي ويسخرون من الله، ثم بعد ذلك قال لماذا الله يعاقبهم؟ هذا لا يصلح أبدا أن يكون أبدا. وإذا قيل حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نعرف لله قدره سبحانه وتعالى، وأن نلتزم الأدب مع الله تبارك وتعالى حين السؤال. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لما ذهب إلى بدر ومعه جماعة من الأنصار ومنهم سعد بن معاذ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي، فتكلم أبو بكر، تكلم عمر، تكلم المقداد، والنبي يقول أشيروا علي. فقال سعد بن معاذ كأنك تعنينا يا رسول الله، تريد الأنصار؟ قال نعم. قال يا رسول الله خذ من أموالنا ما شئت ودع من أموالنا ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت. والله يا رسول الله لو خضت بنا هذا البحر يقول قول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب،